أجل الخبيث إبليس الذي يعني ما سجده، بس هذا الذي يدل عليه أنه في وقت واحد، الله أعلم ما يدل على هذا، الله أعلم. إذا حد قال من أهل التفسير فنعم، أما كلمة أجمعون وكلهم فيدلاني على أن الكل وقع منه السجود، وما تدل على أنهم مع بعض في لحظة واحدة، الكل وقع ساجدا. إذا جاء من أهل التفسير قال بهذا فنعم، أما المعية نحن ما نعرف أنها تستفاد من أجمعون ولا من كل، ما تستفاد المعية من هذا، هذا الذي نعرفه والله أعلم. الله خير، المهم نحن ما نعرف ان كل واجمع تفيد المعية، اذا كان حد من اهل التفسير ما هو صعب التواصل، يعني الكبار هؤلاء الدواهي مثل ابن جرير فهو امام في اللغة ايضا، بعدين استنباط هو يا اخوان استنباط، ما هو آية قرآنية انهم مع بعض او حديث، هو استنباط اخذوه، احتمل انه حصل واحتمل انه لم يحصل. قال رحمه الله تعالى: ويقال جاء الجيش كله أجمعوا، شاهدنا أجمع بعد كل جئ بها. قال: والقبيلة كلها جمعاء، جمعاء من أبو الصرف، والنساء كلهن جمع كذلك أيضا على وزن فعل، وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل، فما يقول رحمه الله تعالى قد يؤكد بهذه الألفاظ بدون الإتيان ماذا بكل، يعني يؤكد بها استغلالا، يؤكد بها استغلالا كما تقدم معكم في التحبة: إذا بكيت وقبلتني أربعا، إذا ضللت الدهر أبكي أجمع، إذا ضللت الدهر أبكي ماذا أجمع، أنه أكد بأجمع بدون إيش بدون كل، أكد بها استغلالا. قال رحمه الله تعالى: بدون كل، نحو لأغوينهم أجمعين، فأجمعين توكيد لماذا؟ لأي شيء؟ لأغوينهم أجمعين توكيد للهاء، نعم توكيد المنصوب، منصوب كما ترى على متنصبين ياء. أنت يا أخي عرف هذا ورق الله، هو مشغول تكتب صلاة المغرب. لأغوينهم أجمعين، أي نريد ننتهي من معه. اللام وقع فيها القسم، والله لأغوينهم. نعم. أغوين نافع المضارع، مبني على الفتح الصالح والتوكيد، والهاء ضمير متصل على الضم، أغوين ضم على الضم في محل نصب مفعول به، والفاء ضمير متصل غير أنا، والميم نعم، وأجمعين توكيد، نعم توكيد المنصوب منصوب. والشاهد الآية نعم، وأيضا مثل هذه الآية التي ذكرها المؤلف: ولو شاء لهداكم أجمعين، وأيضا وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أو لموعدهم أجمعين، كذلك أيضا فيها شواهد على التوكيد بهذه الألفاظ استغلالا من غير لفظ كل، وهذا جائز، لكن الأكثر والأغلب أنه يؤتى بها بعد كل، هذا من حيث الأكثرية، لكن من حيث الجواز وعدمه يجوز أن تؤكد بهذه الألفاظ استغلالا. قال: وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، وهي أكثر وأبطع وأبدع، نحو جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبطعون أبتعون، كلها ألفاظ توكيد جاء بها بعد كل، وهذا جائز، فيقال كلهم توكيد أول وأجمعون توكيد ثاني وهكذا. استغلالا من غير كل يجوز لكنه قليل، نعم لكنه قليل، نعم نعم. ذكر بيتا هنا: إذا بكيت لم هذا، يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الدلفاء حولا أسعى، قد يؤكد بها استغلالا لكنه نادر جدا، وإن الأصل والأغلب في أبتع وأبتع وأبتع هذه أن يؤتى بها بعد كل، لا يؤتى بها استقلالا، نادر الاتيان بها استقلالا، كما في البيت يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حول الأبتعاء، شاهدوا أنك أتى بأبتع استقلالا أكد بها. كيف بعد الجمع؟ أكثر لا ما أقوله واحد لا بس نعم ترتيب الله. قال رحمه الله تعالى وهي بمعنى واحد، هذه الألفاظ أبتع وأبتع وأبطع كلها معانيها واحدة تدل على الجمع. قال رحمه الله تعالى ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض. نعم كما يقول رحمه الله تعالى بخلاف ايش؟ بخلاف ماذا؟ النعوت، فإنه يجوز أن تتعاطف كما في الآية التي استدلينا بها في درس النعت، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهنا النعوت ايش؟ تعاطفت. أما ألفاظ التوكيد لا يجوز ايش؟ أن تتعاطف، لا يجوز أن تتعاطف. كيف؟ ما سمعته؟ إيه ماله؟ في أي شيء؟ الزنا؟ يعني بالوزن يعني بالوزن؟ بالوزن لا لا لا، هذا الفاظ بسموع. ما في ملازم لا لا لا نعم حسن. طيب واضح لأن المثل الأخير ولذلك لا يعطف بعضه على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض، لأن الفاظ التوكيد عبارة عن شيء واحد، جاء الأمير نفسه عينه، نفسه العين عبارة عن جملة شيء، واضح. والفاظ الأخرى كل وجميع وعامة كلها تدل على الإحاطة وماذا والشمول، والشيء لا يعطف على نفسه يقول هنا. هذه المسألة ليست محل اتفاق أيضا، قلنا خلافا لإيش؟ للنعوت، فإنه يجوز أن تتعاطف، وذكرنا الآية، وذكرنا أيضا بيتا من الشعر، فما هو؟ ذكرنا بيتا من الشعر في جواز تعاطف النعوت، أما ألفاظ التوكيد لا تتعاطف، ذكرنا الآية سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها، وذكرنا بيتا من الشعر، من يذكره؟ أما أنكم مسافرون معي الظاهر. إلى الملك القرمي وابن الهماني وليث الكتيبة في المزدحم، واضح؟ شاهدنا ايش؟ أن ألفاظ النعوت هنا تعاطفت إلى الملك القرمي وابن الهماني، هذا نعت، وليث الكتيبة في المزدحم هذا نعت ايش؟ ثانٍ، وهنا ألفاظ النعوت تعاطفت، أما ألفاظ التوكيد لا تتعاطف. أظن وقت أن أحرنا الإخوة، ناس الإخوة عليهم دروس يا أخي غير الدرس هذا. إلى هنا إن شاء الله نكمل غدا ثم ندخل في البدر. رحمه الله تعالى وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض، وهذا تقدم الكلام على أو تقدم الكلام على هذه المسألة أن ألفاظ التوكيد لا تتعاطف. لماذا؟ قال لأنها بمعنى واحد، فالضمير في قوله وهي بمعنى واحد يعود على ألفاظ التوكيد، وهذه المسألة بخلاف ماذا؟ أو هذا الأمر بخلاف النعوت، فإن النعوت يجوز فيها التعاطف كما تقدم معكم إذا تعددت، يجوز فيها التعاطف، ومنه ذكرنا لكم الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي إلى آخر الآية، وذكرنا أيضا البيت إلى الملك القرمي وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم، فهنا ثلاث نعوت، القرمي نعت إلى الملك القرمي، وابن الهمام نعت آخر، وليس الكتيبة نعت ثالث، فهنا تعاطفت النعوت، وهذه المسألة بخلاف مسألة التوكيد فإن ألفاظه لا تتعاطف لأنها بمعنى واحد، بخلاف ألفاظ التوكيد فإن بخلاف ألفاظ النعوت فإن معانيها مختلفة، لذلك يجوز فيها التعاطف. قال رحمه الله تعالى والتوكيد تابع للمؤكد، وهذا حكم التوكيد، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه تابع للمؤكد. قال والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، وهذا واضح يا أخوان أن التوكيد تابع